سمحت شيخ، يقول السائل في حال كون الإنسان موجود في الحرم هل ينظر في أثناء صلاته إلى الكعبة المشرفة أم إلى موضع السجود؟ السنة إلى موضع السجود أينما كان، السنة ينظر إلى موضع السجود. نعم سمحت. نعم، وهذا أحسن لقلبه.